حبان الطبراني الدارقطني ابن ماجه الحاكم الحاكم صحيح لكن المتقدمين يرون هذا احتفى لسه مع شهرة هذا مش صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: اذكر يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضرا وما عملته من سوء مبتدأ خبره تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها. ويحذركم الله نفسه كرر للتأكيد والله رؤوف بالعباد. ونزل لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه. قل لهم: يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بمعنى أنه يثيبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك رحيم به. قل لهم: أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به من التوحيد، فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، أي لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبهم، والله تعالى أعلم. هذه الآية من آيات التخويف. يقول الله تعالى: يوم تجد، أي اذكر اليوم الموعود يوم القيامة، تجد فيه كل نفس عملها يحضر لها ما عملته، فتجد العمل الصالح الذي قدمته يسرها ذلك وتفرح به عندما ترى الحسنات مسجلة مكتوبة في سجلات. ثم قال: وما عملت من شر تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا كلام مبتدأ، إذ كان يقول: وتجد الذي عملته من شر، وتتمنى أنها ما رأته وأنه بعيد عنها، وذلك لأنها تخاف من العقوبة عليها، لأن الله تعالى توعد على العمل الصالح توعد على العمل السيء بالعذاب. فمن عمل سيئة ووجدها اتمنى أنه ما عملها، أو تمنى أنها أتاب منها ومحيت عنه. أمدا يعني مكانا بعيدا، يتمنى أنه ما رأها وأن بينه وبينها مسافة بعيدة لا تدخل في أعماله. ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم عقابه وبطشه، إن بطش ربك لشديد. كأن فيه تحذير من العقاب، والتحذير يفيد الذين يعقلون، يحملهم ذلك على أن يخافوا من الله. يقول: يحذركم إذا عذابه، يحذركم عقوبته، يحذركم بأسه الشديد الذي يحله بمن بغى وطغى وتجبر واعتدى. والله رؤوف بالعباد فيها أيضا رجاء، يعني جمع بين الخوف والرجاء، يحذركم الله بنفسه تخويف. والله رؤوف بالعباد رجاء، يعني فيها ترغيب، أي لا يحملكم ذلك الخوف على القنوط. فالله تعالى رؤوف بعباده ورحمته سبقت غضبه. ذكر أن اليهود والنصارى زعموا أنهم أحباب الله، قال الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فأنزل الله هذه الآية كامتحان، يقول: إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله. تسمى آية المحنة، يعني امتحن الله فيها من يدعي محبة الله. يعني إذا كنت صادقا بهذه المحبة فإن لهذه المحبة علامة، ألا وهي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر السيوطي سببا آخر، أنهم يقولون أن نعبد آلهتنا، ومن اللات والعزى ومنات، لأنها تحب الله، ولأنها تسبب محبة الله تعالى لنا، ولأنها علامة على محبتنا لله. وكل ذلك داخل في الآية، سواء كان سبب نزولها قول المشركين أو قول النصارى. فاتبعوني يحببكم الله. السيوطي عفى الله عنه على المعتقد الأشعري، ولهذا قال: يحببكم الله يعني يثيبكم. فصرف محبة الله إلى أنها الثواب، والصواب أن الله تعالى يحب عباده، يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب الصابرين محبة تليق به، محبة حقيقية، ولكننا نؤمن بها ولا نكيفها ولا نؤولها بهذا التأويل، أن المراد بالمحبة الجزاء والثواب. وإن كان ذلك من الآثار، يعني من آثار محبة الله تعالى أنه يثيب عباده، هو أثر من الآثار إلى أنه نفس المحبة. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي فائدتان من آثار الاتباع، اتباع من النبي صلى الله عليه وسلم، هي المحبة من الله تعالى ومغفرة الذنوب. والله غفور رحيم واسع المغفرة. ثم قال: أقول أطيع الله والرسول، يعني مع المحبة والاتباع الطاعة. إذا قال لك أنا أحب الله وأحب الرسول، فقل لا بد من الطاعة، قل أطيع الله والرسول، فإن تولوا ولم يطيعوا فإنهم ليسوا صادقين بهذه المحبة. يقول: أطيع الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يتولوا دل ذلك على أنهم كافرون والعياذ بالله. نقرأ في الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: توفي الوالد وترك لنا تركة، منها ما هو نقد ومنها ما هو بيوت ومنها أراضي، حصرت التركة وقيمت وقسم لكل واحد بحسب حقه الشرعي، وأعطي البعض كامل المال من التركة والبعض الآخر أخذ جزءا وبقي له جزء آخر وهو حقه من الأرض، عرضنا الأرض الباقية للبيع، ولم تبع إلا بعد مرور 3 سنوات فبيعت وقسم ثمنها على من بقي له حقوق من الورثة، وكان الباقي لي على حسب التقويم القديم 45,000 ريال استلمتها من ثمن هذه الأرض، وكان علي دين عند أحد الأقارب وهو 30,000 ريال فأديته، وبقي لي من مال الأرض 15,000 ريالا. السؤال: هل على هذا المال الذي أخذه الورثة من تلك الأرض زكاة؟ وإن كان هناك زكاة فكيف نقدره؟ وهل أزكي أنا 45,000 أو 15,000 التي بقيت عندي بعد قضاء ديني؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. لا، الأقرب أنه لا يزكي الدين، لأن الدين ملك لغيره، يزكي صاحبه، فهذه 30,000 يزكيها صاحبها إذا استلمها، وأما 15,000 فإنك تزكيها احتياطا تزكيها ساعة ما تستلمها. من العلماء يقول لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، ولكن الاحتياط إخراج زكاتها. شيخ، عرض 3 سنوات الأرض. معناه أنها ما تيسرت ولا حصل على قيمتها، كأنها لا تزال عكارا لا يقدرون على التصرف فيها في هذه الأيام. ما تعتبر يا شيخ من عروض التجارة؟ لا تعتبر إلا بعدما تباع. أحسن الله. السؤال الثاني يقول: متى تقضى سنة الظهر القبلية إذا فاتت؟ وهل تقضى بقية السنة الرواتب؟ المواظبة على السنن أفضل، أن الإنسان إذا كان متعودا أن يصلي قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وقبل المغرب وبعدها وقبل العشاء وبعدها وقبل الفجر، أن هذه السنن يواظب عليها، وإذا فات شيء منها يقضيها، ولكن لا يقضيها في وقت النهي. حسنك. السائل يقول: هل صيام 3 أيام من كل شهر محدد بالثلاثة الأيام القمرية أم أي 3 أيام؟ الأفضل أن تكون أيام البيض 13، 14، 15، وإذا لم تيسر فله أن يقدمها وله أن يؤخرها حتى يصل على صيام 3 أيام. السؤال يقول: هل يجوز مس المصحف وقراءة القرآن بغير وضوء؟ صحيح أنه لا بد من الطهارة لمس المصحف، لقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. السؤال يقول: هل الكفين عورة في الصلاة؟ هل الكفين عورة في الصلاة أم يجوز إظهارهما في المرأة؟ إذا كان الساعي المرأة فإن المرأة تستر كفيها وتستر قدميها ولا تبدي إلا وجهها فقط يسجد عليه، وأما الرجل فإنه يسجد على كفيه، وليست الكفان والقدمان عورة من الرجل. ما رأيكم في قراءة الرقية الشرعية على مياه ورشها بأركان المنزل كجزء من العلاج من المس والسحر ونحو؟ نرى أن ذلك لا بأس به، إذا أحس بأن في البيت نزول يعني جن ونحوه ورقى في ماء مثلا رقية شرعية ورش بها حوائط البيت، كان ذلك مما يسبب ابتعاده. السؤال يقول: هل تجوز قراءة دعاء بنص آية أثناء السجود؟ إذا كانت على وجه الدعاء لا بأس. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لا مانع من ذلك في الصلاة. آخر الأسئلة من الشبكة: هل تفسير الإحلام فتوى شرعية من الكتاب والسنة؟ وهل هذا متفق عليه بين الأئمة؟ ليست فتوى شرعية ولكنها اجتهادية، الذين يفسرونها الغالب أنهم مجتهدون، وقد يصيبون وقد يخطئون. وقد ورد في حديث أن الرؤيا على رجل طائر حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت، فكثير من الذين يعبرونها يقولون ذلك ظنا ومع ذلك تقع. شيخ أحسن الله عليك، مسألة القود في القصاص، هل يجب على شريك الوالد وعلى شريك الخاطئ كما أشار إليه ابن عربي وذكر الخلاف فيها، فما القول الذي ترونه أثابكم الله؟ يقول العلماء إن القصاص يكون على المباشر الذي باشر القتل، فإذا كان اشترك اثنان أحدهما أمسكه والآخر رماه أو طعنه فإنه يقتل الرامي ويعزر الممسك أو يحبس. وأما إذا اشترك بالطعن أكلهما طعنه بسكين فإنهما يقتلان. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بالإجماع أن السواك لا يكون إلا باليد اليسرى، فما تعليقكم على هذا؟ إلا باليد اليسرى. هكذا اختار، ولكن الصحيح أنه يكون باليدين، أنه جائز يكون الناظم واقبضه باليمنى وباليسار، فعندنا فيه الخلاف الجاري. كيف الإجماع؟ كيف طريقة يعني؟ ليس يعني كأنه إجماع خاص، إلا في الأصل أنه يجوز باليدين. ظهر في الأسواق ما يسمى بزيت الحية، ويستخدم لشعر الرأس للنساء، وفيه دهن الحية ويضاف معه بعض الزيوت، هل يجوز استخدامه؟ أرى أنه لا يجوز، إذا كان مأخوذا من الحيات فإن الحيات نجسة أو فيها سموم، لأن كل شيء محرم فإنه لا يجوز. ومثله أيضا ما يسمى بزيت الحشيش فإنه أيضا نجس. يقول: من وجد سحرا فكيف يفعل به؟ يقولون أدوات السحر هذه إذا وجدت أولا تفرق، ثم الأولى أنها تخمر في ماء ثم يفرق الماء، ثم بعد ذلك إذا يبست أحرقت حتى يبطل أثره. سؤال من إحدى الحاضرات تقول: حصل بيني وبين أخي خصومة كبيرة في بيت والدي، وقام بطردي من بيت والدي، ووالدي لم يقل شيئا، ثم إنه وقف في صف أخي وقال: لن أرضى عنك حتى تذهبي إلى بيتي وتقبلي رأسه ورجليه، فرفضت، فقال: لن أرضى عنك، فهل أنا عاصية في هذه الحالة؟ الواجب عليها أن تحرص على رضا الوالد وأن تعتذر إليه، والواجب أيضا على أخيها هذا الذي شاقها أن يتنازل وأن يلتمس رضاها، فإن ذلك من الصلح بين الأقارب، والقريب له حق قرابة. حسنت. يقول السائل: ذكرت يا شيخ أن جلسة الاستراحة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن من العلماء ذكر أنها غير مرفوعة؟ ما ثبتت إلا أن عمرو بن سلمة كان يجلسها، يجلسها وكان كبير السن، فلعله يفعلها لأجل العذر ولأجل كبر السن. فأبو مالك بن الحويرث ما جزم بها، إنما قال: صلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى بهم. فسئل أبو كلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة الجرمي. ثم ذكر ذلك الراوي أن ذلك الشيخ كان يجلسها. وأما ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب أنه مروي بالمعنى إلا أنه مروي حقيقة، هذا هو الأقرب. سماحة الشيخ، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة؟ ثبت أنه في صلاة الليل كان يستفتح بقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، مع أنها نافلة. وكذلك أيضا بقية النوافل الصحيح أنه كان يستفتح فيها، أنه يقرأ يا الاستفتاح أيا كان، إما قوله اللهم واعد بيني وبين خطاياي، أو قول سبحانك اللهم وبحمدك، أو ما تيسر، كل ذلك ثابت. سماحة الشيخ، بعض المطاعم يطلبون تأمين، فهل هذا يسمى رهن؟ إيه صحيح أنه رهن. مثلا صاحب المطعم أصلح لك الطعام وأعطاكه في كدر وفي صحن ونحو ذلك، فقال لا آمن أنك تأتي به سريعا، أعطني تأمينا، فلا مانع من ذلك، اعتبر كرهن. قام 3 أشخاص بقتل إنسان، ثم إن ولي الدم عفى عن 2 منهما بشفاعة أهل الوجاهة والمنصب، وطلب القصاص من 3، فهل فعله هذا جائز؟ الخيار لولي القتيل، فإذا طلب أن يقتل 3 لأنهم اشتركوا فله ذلك، وإن عفى عن بعضهم فله ذلك، وذلك لأنه مخير. هذا سؤال يقول: أليس من الظلم أن الله يكتب علينا المعاصي ثم يعاقبنا عليها؟ لا، الله تعالى مكنك وأعطاك قوة وجعل لك اختيارا، ولو كان ذلك مقيدا ومكتوبا، ولو كان ذلك أيضا بقدرة الله وتقديره، ولكن الله تعالى له الحجة على عباده، فهو الذي خلقنا وهو الذي مكننا، جعل لنا هذه القوة، فيثيب العبد على أعماله الصالحة لأنها تنسب إليه، ويعاقبه على السيئات لأنها تنسب إليه. السؤال الأخير: شيخنا، ما نصيحتك لمن ادلهمت عليه الكروب واشتعلت في نفسه الهموم؟ عليه أن يجتهد في تخفيف هذه الهموم والديون والغموم ونحوها بقدر ما يستطيع، ويجتهد في دعاء الله تعالى ويبذل الأسباب في تخفيف ذلك، والله يجيب دعاء من دعاه إذا اتمت بذلك الشروط، والله أعلم، وصلى الله على محمد.